إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد إخوتي الكرام باب الأذان في كتاب الصلاة ثم مع ذلك ننتقل إلى كتاب الإيمان تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الأذان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن نعم يعني هذا الحديث العظيم حديث فيه فوائد جمة فيه أحكام كثيرة نجملها إن شاء الله اليوم أولا أقول الله جل في علاه بعباده على رحمة عظيمة وجود عظيم وكرم عظيم هو الذي إذا عبد شكر سبحانه جل في علاه وشكر الله عظيم وإن الله جل في علاه إذا شكر لعبد وصف له وأوفى له سبحانه جل في علاه وإذا عصي الله جل في علاه غفر وإنه لستير على عباده وإن الله جل في علاه يفتح أبوابا كثيرا للخير يقبل القليل من العمل ويقصد الكثير من الزلل بفضله وجوده على عباده وأيضا في الحديث حديث الأذان فيه ما فيه من الجمل كما قلنا العظيمة أن الله شرف هذه الأمة بالأذان تبتدئ فيها بتمجيد الله وتكبير الله وتقدير الله وتكبير ربنا جل في علاه وتختتم بها بالتوحيد الذي فيه النداة كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة ثم فتح الله أبوابا عظيمة للخير في هذا الأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول في رواية أخرى في الصحيحين أيضا أو في صحيح مسلم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا علي فمن صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشر ثم سألوا الله لي الوسيلة فمن سأل لي الوسيلة حقت له الشفاعة حقت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها لها من مرتبة عظيمة وقد بيّن الله جل في علا أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإيمان قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميد هؤلاء الكفرة ولذلك قال الله جل وعلا يوم لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة شفاعة الله جل في علاه وقد جعلها الله جل في علاه للمؤمنين أن يرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدخل شطر الأمة الجنة وبين الشفاعة فقال اخترت الشفاعة اخترت دعوتي شفاعة لأمتي بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم المسائل التي تتعلق بهذا الحديث مسائل كثيرة المسألة الفقهية الأولى هي ترديد الأذان ترديد الأذان من السنة العظيمة والعبادة الجليلة فيها الثواب الوفير العظيم هو ترديد الأذان كثير منا يتهاون في هذه العبادة وهي عبادة جليلة جدا يا إخواني لو لم يكن فيها الفضل فقط لأنك يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فقط أن تردد الأذان فتبدأه بتكبير الله وتبجيل الله وتوقير الله فتفر من إنكار الله جل وعلا ما لكم لا ترجون الله وقاره وتختتم بلا إله إلا الله لعل الله جل وعلا يختم لك بها تقول لا إله إلا الله وتموت ومن كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخله الجنة من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر فالغرض المقصود لو لم يكن ثمة فضل إلا ذلك فعليك أن تتحرى هذا الفضل العظيم بل أنا أعرف ناس كانوا إذا مشوا في طريق والأذان يؤذن يقف ما يمشي حتى لو أراد أن يأتي بربح عظيم في التجارة يقف حتى يردد الأذان ثم يرجع فيها فضيلة عظيمة جدا فأول المسائل الفقهية ألا وهي مسألة ترديد الأذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فقولوا هذا لفظ أمر هو الإجماع على أن ترديد الأذان من الفضائل العظيمة من العبادات الجليلة لكن اختلفوا فيما بينهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول فقال فقولوا ايش تستدل بها مع صاحب التعليق فعل الأمر ماله؟ من قال لك ذلك؟ من قال إن فعل الأمر نأخذ منه الرجوع؟ عافية؟ دفعا بالصد؟ سألتك سؤالا فأجب عليه كطالب علم. فعل الأمر يقتضي الرجوع. طب أنا أقر لك، لكن إيش الدليل؟ فخذوه استحبابا. حلو حلو، ده شيء ممتاز كده. واطيع الله واطيع الرسول، ممتاز ممتاز. استدلال صحيح، استدلال اخر اقوى في الايات. ده استدلال كلام الشافعي. انا عندي الدليل الاول قبل كلام الشافعي. ممتاز، ممكن يستدل به، هذا هو أريد أنا، هذا ممتاز حسام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى إن خالف الأمر تصيبه الفتنة. طال الفتنة الشرك. طال بعض ما أتدرون من الفتنة؟ فتنة الشرك هذه، لأنهم عصوا أمره. يبقى دلالة على الأمر لابد لنا من إيش؟ من السمع والطاعة. الأول دليل الذي يستدل به، الأدلة التي أتى بها الإخوة. بس أردت أن أنقذ إن الوسنان استيقظ استيقظ ولا تنام. الغرض المقصود هنا، اختلف العلماء في قوله فقولوا هل ترديد الأذان واجب أم هو مستحب. قال الأحناف هو قول أهل الظاهر، قالوا بوجوب ترديد الأذان. قالوا ونحن نستدل على ذلك بأدلة. الدليل الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فأمر وظاهر الأمر الوجوب. قال وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل صحابته الكرام، أنهم كانوا يواظبون على ترديد الأذان، حتى أنه لما فرح المرء عندما قال في حديث أنه لم إذا قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله الحديث، قال يعني قال له عمر بن الخطاب لما قال له الأعظم عندي فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فكانوا من أعظم الناس حرصا على ترديد الأذان. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على الوجوب. والقول الثاني هم خالف فيه العلماء الجمهور، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا بسنية ترديد الأذان، سنية ترديد الأذان، قالوا هو سنة وليس بواجب. واستدلوا على ذلك بدليل واحد فقط، لولا ذلك لما قلنا به. استدلوا على ذلك بدليل واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يؤذن فيقول الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطر. نعم، فقال على الفطر. فلما ختم الأذان وقال لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. يبقى هنا في موضعين لم يردد فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان. قال الرجل الله أكبر الله أكبر، بموجب ما قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، كان لابد على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، ولكنه قال على الفطر. ولما قال لا إله إلا الله بموجب هذا الحديث لابد أن يقول اسمعوني، ولكنه قال دخل الجنة فلم يرد. فهنا عدم ترديد النبي صلى الله عليه وسلم صارف من الصوارف التي تصرف قوله فقوله من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا الرجع الصحيح. هذا المسألة الأولى، مسألة ترديد الأذان هل هي واجبة أم هي مستحبة. الرجع الصحيح أن ترديد الأذان مستحب وليس على الوجوب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للشوكاني. الشوكاني طبعا عنده قاعدة يؤصلها، أن فعل أن قول النبي إذا خالفه الفعل فالفعل خاص برسول الله والقول يقدم. يقولون إذا عدم ترديد النبي صلى الله عليه وسلم ليس عاما، هذا خاص برسول الله، لأنه يعني المسألة بأسرها النبي صلى الله عليه وسلم عبد غفر له متقدم ذنبه متأخر، هذا خطأ بين. فالأحكام لا تكون على الأعيان ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت العين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء عموما، فيبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن الصحابة الكرام يرقبون فعله وقوله وحركاته وسكناته من أجل أن ينشروا ذلك ويتعبدوا الله بها. فلذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في محفل في مجمع من أصحابه لم يردد الأذان، دل على أن ترديد الأذان سنة، لكنها سنة مؤكدة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. وعلى المرء أن يستحث نفسه ويستند همته ألا يضيع على نفسه ترديد الأذان. كفى أن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون لك. وما أدراك ما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية التي نتكلم عنها وهي ترديد الأذان في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول. قال ثم سأل الله لي الوسيلة فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. قالوا ترديد الأذان وهذا قول الأحناف يكون بكل لفظ من ألفاظ الأذان، يعني الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر، حتى يصل إلى حي على الصلاة يقول حي على الصلاة. فإذا المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، السامع يقول لا يقول حي على الصلاة. نعم نعم ورا منه كل ما يقول الله أكبر تقول أنت الله أكبر الله بعديها. فإذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة قل حي على الصلاة حي على الصلاة، قال حي على الفلاح حي على الفلاح قل حي على الفلاح حي على الفلاح. وهذا مذهب الأحناف، واستدلوا على ذلك بحديث الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قولهم فقولوا مثل ما يقول دلالة على أن كل لفظة تخرج منه يرددها المرء، هذا قول الأحناف. أما الجمهور من الملكية والشافعية والحنابلة قد اختلفوا مع الأحناف في ذلك وقالوا إذا سمع المكلف المؤذن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة، الحيعلتين لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح لا يقول مثل ما يقول، بل عليه أن يقول لا الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا والدلالة ذلك من الأثر ومن النظر، حديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا قال حي إذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، حتى جاء إلى إذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، قال فقولوا، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا. إذا وجهوا إذا سمعتم حي على الصلاة فالإجابة منكم لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. قال هذه دلالة واضحة جدا بينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال فقل، مثلما قال فإذا قال إنما جعل الإمام ليؤتم به مجملة مطلقة، ثم قال إذا قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، خلافا للشافعي الذي يقول تقول سمع الله لمن حمده. فهمتم؟ قالوا هذا من الأثر ومن النظر. قالوا لأن المناسب بأن المؤذن إذا قال حي على الصلاة ينادي الناس حي على الفلاح حي على النجاح حي على النجاة حي على الخير العظيم حي على تكبير الله جل في علاه وعبادة الله والذل والخضوع له، على السامع أن يجيب بإجابة تفيد أنه قد استجاب، فيقول باستجابته هذه الطاعة الجليلة هذه العبادة العظيمة هذه الآلاء الجسيمة لا أستطيع أن أتحرك بها تقدما أو تأخرا إلا بالله، حتى يتذكر ربوبية الله جل في علاه ويعلم أنه ما من خير يأتي به المرء ولا يتقدم خطوة ولا تأخر خطوة إلا بالله. قال الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، حتى لا يأتي العجب فيعجب بنفسه، فإذا رأى الرجل العاصي قال أنت لا يغفر الله لك كيف ترانا نذهب إلى الصلاة وأنت كالفاسق الفاجر تجلس لا تصلي، هذه مصيبة كبرى. فهو إذا علم من نفسه أنه كان كذلك ولولا فضل الله عليه لقعد كما قعد القاعدون لمال قلبه إلى الله جل في علاه، أولا خوفا وتبجيلا وخضوعا وذلة، وأيضا لم تلأ قلبه رحمة على هؤلاء وذهب إليهم يدعوهم مرة تلو المرة تلو المرة ودعا الله لهم أن يهديهم، لأنه الله جل وعلا قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فهو يقول من المناسب أن يقول لا حول لا تحرك به، لا أتحول من الكسل إلى العمل من المعصية إلى الطاعة من النفور إلى الإقبال على الله جل في علاه إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله جل في علاه. فناسب أن يكون هذا هو الجواب. توسط الحنابلة في قول ثالث في هذه المسألة وقالوا نحن نقول لا يجمع بين الحديثين. وكيف الجمع بين الحديثين؟ قال يعمل بالحديثين، يقول حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، مفهوم؟ يبقى قول الحنابلة قالوا نحن نعمل الأدلة، الدليل الأول قال فقولوا مثل ما يقول إذن نقول حي على الصلاة، والدليل الثاني قال فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوا إذن يقول حي على الصلاة السامع له أمران، أولا يردد بالمثلية حي على الصلاة، والثاني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الكلام وإن كان فيه شيء من حظ من النظر لكنه ضعيف، والصحيح هو القول الثاني قول الجماهير لا العباسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لو كان الأمر في الجمع بين الأمرين لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، هذا على توجيهين. التوجيه الأول فقولوا مثلما يقول على الأغلب، على الأغلبية، وإلا فمثل تأتي في كثير من لغة العرب على أنها ليست المطابقة الكلية بل تأتي على الأغلبية، فقولوا مثل ما يقول، فنقول هذه على الأغلب إذا وصل على الحي على يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والتوجيه الثاني وهو الأعظم هو أن قول سلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول مجمل، والمجملات تحتاج إلى التفسيرات، وأولى تفسير كلام النبي سلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن السلام في البادئ قال قولوا مثلما يقول، انتبه هذا الذي عليكم الآن على العبادة الجليلة أن تردد مثل ما قال، ثم قال لعلهم سيفهمون من كلامي أنهم في كل لفظة يرددونها هي فأفسر لهم أفضل. ففسر لهم فقال فإذا وصل إلى حي على الصلاة أنتم عليكم أن تقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المسألة الثانية فرع عن هذه المسألة الثانية. قالوا طب إذا قلنا بأن الحوقلة على المستمع وأن الأذان القبض على المؤذن، هل للمؤذن أن يردد، يعني يردد بعد الأذان ويسأل الله الوسيلة له أم لا؟ يعني يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمد الوسيلة والفضيلة إلى آخر الحديث، هل له ذلك أم لا؟ فبعض العلماء قال إذا قالها قد ابتدع في دين الله، أتى ببدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه وسياق خطابه قال إذا سمعتم من، يبقى الخطاب لمن؟ للذي يؤذن ولا للسامع؟ بدليل أنه قال إذا سمعتم أنتم، فالكلام والخطاب للسامع لا للمؤذن. يبقى إذن سياق الحديث من أوله إلى آخره يخاطب فيه النبي من؟ السامع. يبقى السامع هو الذي يأتي بسأل الله لي فضيلة الوسيلة، ثم سألوا الله لي الوسيلة، والمؤذن لا يأتي بها، فإن أتى بها فقد أتى ببدعة. وصراحة هذا أنا أراه غلوا، الصحيح الراجح أنها ليست ببدعة، لكنهم قالوا لم يرد الدليل، والترديد عبادة والدعاء عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، والحديث من سياقه أنه خاطب من سامع، لم يخاطب كل المؤذن والسامع. فإذا المؤذن ليس عليه غير الأذان، لا سيما أنه قد حظي بفضيلة عظيمة جدا من النظر، وهي أطول الناس أعناقا يوم القيامة من المؤذن، فقال هذا حظي بهذه الفضيلة، لذلك جاء الشرع رحبا وفتح أبواب الخير للذي يسمع، لا يقف الثواب العميم عند المؤذن فقط، بل الذي يسمعه الآن بين السماء محلت له الشفاعة. والقول الثاني الذي نتبناه هو قول جميل أهل العلم السلف والخلف أن المؤذن يسأل الله لنبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة له أن يسأل الله وسيلة. لما؟ للدلالة أيضا من السياق، وإن قلنا بأن السياق الخطاب فيه من النبي صلى الله عليه وسلم للسامع، لكنه قال فمن سأل لي الوسيلة، وأيضا قال سألوا جميعا ثم سألوا لي الوسيلة، ثم سألوا لي الوسيلة، وقول سلف فمن سأل لي الوسيلة فمن من الأسماء المفهمة التي تفيد عموم أي أحد، ومن هنا ما دامت عامة يدخل تحتها من المؤذن، ويدخل تحتها من السامع من باب أولى. يبقى إذا لا نمنع الفضل على المؤذن، فإذا أذن المؤذن لكنه لا يقول لا حول ولا قوة بالله ولا حول، وعليه أن يؤذن بالتربيع والترجيع كما بينا، بعد ذلك يسأل الله الوسيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم يدخل ويحظى بهذه الفضيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذه بالنسبة للفرع عن المسألة الثانية. شوف المسألة الثالثة إن شاء الله. طب ممكن تكتبها خليها لك بعد الدرس، انتهي الدرس ونتكلم عن كل المسألة. المسألة التي تلي هذه المسألة، وهي أن نقول إذا قلنا بأن فضيلة الأذان فضيلة عظيمة، وأن على المرء أن يردد كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من ردد الأذان ثم سأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم حظي بهذه الفضيلة لأن تكون له الشفاعة لنبينا من نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لما هنا وأنه على المرء أن يردد الأذان حيث ما كان وقت ما كان متى سمع الأذان، حتى لو ليس في وقت. يبقى أولا وقت ما سمع الأذان عليه أن يردد الأذان، يعني سمع الأذان، يعني رجل أخطأ طبعا ما حدش يجي يقول لي انه امي كانت بتشاهد مسلسل او تمثيليه جائزه محرمه مثلا او غير محرمه واتخرج الرجل يؤذن فرددت الاذان. ده باب بغاء. اتكلم على مؤذن اذن اخطا المؤذن وقام فاذن لك ان تردد اذا سمعت الاذان فردد هذا وقت ما شئت حيثما كنت على حال ردد الاذان لتضع عليك هذه الفضيله. ان كنت مضطجعا فردد الاذان. الانسان قال اذا سمعت من اذن واذا سمعت المؤذن اطلاقا مطلقا في كل احوالك واخرجت حالتين سنبين الدليل على الاخراج. لكن اذا سمعت المؤذن مطلقا في اي حال كنتم عليه، كنت مضطجعا نايم على الجنب، كنت مضطجعا، كنت تعمل باعمال شاقه يدويه، كنت تعمل باعمال كتابيه، كنت تعطي مالا او تاخذ مالا، ردد الاذان. اذا سمعتم المؤذن يبقى كنت مضطجعا، ان كنت قاعدا وانت في جلوسك قد انشغلت بامر هام، اوقف هذا الامر ردد الاذان. ان كنت تاكل او تشرب نفس الامر، وان كنت جنبا او على غير طهاره لك ان تردد الاذان. الا حالتين، في حاله جماع الرجل لاهله، ان هذا الموضع موضع لا يصح فيه ذكر الله لا في علاه، وحتى ذكر الله لا يكون الا في ابتداء الجماع. تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا، هذا في الابتداء. اما وانت على امراتك ليس لك ذلك بحال الاحوال الا بقلبك، هذا امر اخر، لانك في حال لا يصح فيها ان تذكر الله جل في علاه. حاله سريعه فلتكون قاضيا لحاجتك، كنت في الخلاء ايضا لا تفعل ذلك، لكن قلبك لا يقف عن ذكر الله جل في علاه، فلك ان تردد الاذان في قلبك. من سلم كان يستغفر الله استغفر الله اذا خرج من الخلاء، لان لسانه لا يذكر مع ان الاجماع ان قلبه يذكر الله جل في علاه، فلك ان تردد بقلبك. هذه الحاله الثانيه، الحاله المتفق عليها الثانيه، حالة كونه يقضي حاجاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول، فمر عليه رجل فقال السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه حتى قضى حاجته، واستنجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، فقال إن وجدتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإن فعلت فلن أرد عليك، لأن هذا الحال حال المقام لا ينبغي فيه ذكر الله جل وعلا حال قضاء قضاء الحاجة. الحالة الثالثة حال مختلف فيها، هذا متفق عليه، حال مختلف فيه، ألا وهو في الصلاة، وهو في الصلاة هل يردد الأذان وهو يصلي؟ رجل دخل المسجد وصلى النافلة، وهو يصلي النافلة قام المؤذن فقد أقام الصلاة وكبر الإمام، أو قام المؤذن يؤذن وهو في سنة، يعني نقول سنة تحية المسجد مثلا، أذن المؤذن وهو في الصلاة هل يردد أم لا؟ هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة، قوله وقول أحناف قالوا الترديد حرام الصلاة. فإذا قلنا بالحرمة هنا ممكن أن نعمل القاعدة مطلق أنها يقتضي الفساد، بمعنى أنه لو ردد حين الصلاة فصلاته باطلة، هذا من لازم قول الأحناف، لكن لم أرى تصريح من لازم القول الثاني. هذا الأول. الثاني قالوا بجواز ترديد الأذان وأنت في الصلاة، وهذا قول الحنابلة، وهذا ترجيح شيخ الإسلام تميم، قالوا بالجواز. القول الثالث قول وسط للشافعية، قالوا خلاف الأول، أو قالوا بالكراهة، قالوا لا يردد، وإن ردد خالف الأولى أو فعل المكروه وصحت صلاته. هذه أقوال ثلاثة في ترديد الأذان حين يصلي المرء. قلنا وما الأدلة؟ نحن لا نسير ولا نحك الرأس إلا بإيش؟ إلا بالوجد والهوى. فإذا كان الهوى نعم، الدليل ما العلم إلا قال الله قال الرسول. أما الدليل، الدليل الأحناف قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، وشغل الصلاة هي قراءة القرآن وذكر الله جل في علاه الذي جاء به النص، فقالوا إن في الصلاة لشغلة، ومن انشغل بغير شغل الصلاة فقد أتى بأجنبي عن الصلاة فتبطل الصلاة بذلك، ووقع في المحرم، لأن السلام هذا أمر جزم، لأن السلام قوله إن في الصلاة لشغلا خبر يراد به الإنشاء، أجيبوا على ذلك إن في الصلاة لشغلة. وأما الحنابلة فقد قالوا نحن نقول نعم إن في الصلاة لشغلا، والصلاة على الإنسان من شغل الصلاة لأنه ذكر من الأذكار فيصح ذلك. ولذلك قال شيخ الإسلام له أن يقف عن القراءة ويردد ثم يعيد القراءة. القول الثالث قول الشافعية قالوا نحن نقول هو من الأذكار لكنه ليس من شغل الصلاة. قالوا الحق أنه من الأذكار لكن ليس من شغل الصلاة المنقول عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم خصيصا في الصلاة. لذلك قلنا لما كان ذكرا قلنا لا تبطل الصلاة به. تحدث عشان انا هيجي لي اكتئاب من في اخوه بشوفهم كده بيموتوني. مفهوم؟ قالوا اذا نقول هو ذكر، حقا ذكر، والذكر اذا اتينا به في الصلاه لا يبطله لانه ليس باجنبي. مفهوم؟ لكنه ليس من صميم شغل الصلاه، لم يؤثر عن سلم ان هذا من شغل الصلاه، لذلك توسطنا وقلنا بكراهه وقلنا بان الصلاه صح. وهذا القول هو اعدل الاقوال، هذا القول هو اعدل الاقوال. اما قول الاحناف عندما قالوا ان في الصلاه لشغله، قلنا نعم ان في الصلاه لشغله، ومن شغل الصلاه التسبيح والتكبير والتهليل وذكر الله جل في علاه، وصلى الله والصلاة على نبي من ذكر الله، فاذا هي من شغل الصلاه. مفهوم؟ فاذا هذا رد على الاحناف. اما الرد على الحنابلة نقول نحن معكم، هي من الذكر وهي من الشغل، لكن شغل اجنبي عن شغل الصلاه، ليس ماثورا عن السلام انه كان يصلي على نفسه فيه في الصلاه الا في التشهد، ولا احد كان يردد الاذان وهو يصلي عن السلام. فلذلك قلنا لا، ننأى بانفسنا عن ذلك، وهذا هو الافضل، وان فعله صحت الصلاه. هذه بالنسبه للمساله الثالثه او الرابعه. المساله التي تليها، هل الاذان يقضى او لا يقضى؟ قضاء الاذان، قضاء الترديد، الترديد هذه فضيله عظيمه، هل يصح ان نقضيها ام لا؟ القاعده عند كثير من العلماء قالوا لا قضاء للاذان، لان السلام قال اذا اذن المؤذن وانقضى اذانه فردده. قال ذلك؟ لا والله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا سمعتم المؤذن، امران الان هنا، قال اذا سمعتم المؤذن يعني حين يؤذن لك ان اجيبوا معي، لان المواتم ما بحبوش اجب ابا فأس. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الامر الاول اذا سمعتم الاذان يعني ايش؟ عندما تسمع لك فقولوا. والامر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم، فهو بعد انقضاء الاذان انت لا تسمع، فلا قضاء فلا ترديد، لان الترديد انيط بايش؟ السماع. ويعضد ذلك ويقويه القاعده الاصيله في كل العبادات، عباده فات وقتها فليس له ان يستدرك، عبادة فات وقتها فلا صح استدراك، لأنها عبادة مؤقتة بوقت. ما هو الوقت؟ وقت الأذان عندما يؤذن المؤذن. القول الثاني قالوا يجوز قضاء الأذان حتى لا تفوت هذه الخيرية على المرء، لكن بعضهم من المحققين قال بالتفصيل، قال إن كان ترك الأذان وترديده تهاونا فلا قضاء، وإن كان ترك الترديد لانشغال بأمر جلل له أن يقضيه قياسا على أن فعل الراتبة التي انشغل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضاها بعد العصر، هذا قياس، وهذا قياس صحيح. وإن كان الأصل عند الأصوليين يقولون لا قياس في العبادات، هذه مسألة تفصيلية أصولية لا تدخلنا فيها الآن، لكن هذا باب قياس عند الجميع يوافقون عليه، أنا باب قياس عند الجميع يوافقون عليه. فالصحيح انه ان تركها تكاسلا تهاونا فلا قضاء، وان تركها منشغلا بما هو اعظم في مصالح المسلمين له الا يفوت على نفسه هذا الخير ويردد الاذان. بقي ان نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا فقولوا كما يقول، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيله، وقال اولا فقولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد، الى ان قال وسلوا الله لي الوسيله. قول سلم فقولوا اللهم صل على محمد كانها على الامر، وهي على الامر حقا، تتحقق بالصلاه على سلم مره واحده، وهي موافقه لكتاب الله جل في علاه، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاه على سلم ولو مره واحده هي الواجبه، ولذلك لما صعد سلم وقال امين كما سياتي قال رغم انف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالكلام هنا على امرين، امر الصلاه عليه وسلم، ونختم بالباب الفقهي بالكلام على الوسيله التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم العبادات ومن اعظم الاذكار والقربات الصالحات عند رب الارض والسماوات، بها ترتفع الدرجات، بها تفرج الكروب والهموم ويستجاب او تستجاب الدعوات. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هي من اعظم ما يمكن ان يتقرب به المرء عند ربه جل في علاه قربة من النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حبان ذكر حديثا عظيما في كتابه قال اعظم الناس واولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هم المحدثون. لما؟ قال لانهم اكثر الناس صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أعظم الناس قربة وأعظم الناس قربا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم المحدثون، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي صلى الله عليه وسلم، قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. فيا للكرام والرفعة وعظمة الأجر في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك المحدثون هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، هم خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، هم أعظم الناس قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه. من فضائل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء متهللا فرحا، فلما سئل عن ذلك قال جاءني جبريل فبشرني من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرا، صلى الله صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشر. ورد حديث ليس صحيح أنهم قالوا من صلى عليه وسلم ألف مرة لم يمت حتى يرى بابه من الجنة. هذه المرة الثانية التي ستفطن به، يعني أنت تفعل ذلك وأخوك هذا تفعل ذلك ومع الإخوة الأفاضل اللي هم مستلمين على الحائط منهم من يفعل ذلك. أعمل يا أنا أنام، طب ماذا أفعل؟ قال فليكذب، صح ولا لا؟ أين كنت؟ كل أنا محضر. خلاص مش عايز منك الباقي، ممتاز صح. نعم هو الحديث بعضهم قال موضوعه لكنه ضعيف، من صلى عليه ألف مرة لم يمت حتى يرى بابه من الجنة أو موضعه من الجنة، حديث ضعيف. ولكن الحديث صحيح كما قلنا، سلم قال من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد المنبر آمين آمين آمين، ففي الثالثة لما سئل قال قال جاءني جبريل فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه، بل اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أبخل الناس من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال أتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فإن كان لا يصلي عليه وسلم فهذا من البخل، أيما بخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الحسرة كل الحسرة على الذين لا يصلون عليه، قال ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله جل في علاه ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترف يوم القيامة، يعني حسرة حسرة مركبة، حسرة فوق الحسرة على أنهم كانوا لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذه فضيلة ليست بعدها فضيلة، فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نقول المواطن التي يجدر بالإنسان أن يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ما معنى الصلاة. الصلاة عند الجمهور، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمهور هي الرحمة. إذا قلت اللهم صل على محمد يعني ارحمه واغفر له، فهذه الصلاة عند الجمهور. وهذا الكلام كلام ضعيف. صحيح الرارح أن الصلاة على النبي أو الصلاة على العباد من الله جل في علاه، أن الصلاة عندك من الله على العباد، من الملائكة على العباد، ومن العباد على العباد. فالصلاة من الله على العباد تغير الصلاة من الملائكة. الصلاة من الملائكة هي الرحمة، هي دعاء بالرحمة والمغفرة، والصلاة من العبد أيضا هي أيضا دعاء بالمغفرة والرحمة والثناء. أما الصلاة من الله جل في علاه فمعناها الثناء في الملأ الأعلى، والثناء في الملأ الأعلى يستلزم المغفرة والرحمة ويستلزم الثواب العميم. والدلالة على ذلك ما ورد بسند صحيح البخاري عن أبي العالية قال الصلاة على النبي معناها الثناء عليه في الملأ الأعلى، أو قال الصلاة من الله إطلاقا مطلقا هي معناها الثناء في الملأ الأعلى. واستدل على ذلك بقول الله جل في علاه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأصل في العطف المغايرة، إذن الصلوات غير الرحمة، فبحثنا ونقبنا في الصلاة فوجدناها الثناء في الملأ الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير أو خير منه، ألا وهو ملأ الملائكة بالثناء الحسن على عباده. هذا معنى الصلاة. المواطن التي يجدر بالإنسان أن يكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فالدعاء مرهون بين السماء والأرض، مردود غير مقبول إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قد مر صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو، يصلي يعني يدعو، حديث مر على رجل يصلي يعني يدعو، من الصلاة ببابها اللغوي يدعو، فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصني على الله خير الثناء ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجل هذا، أعجل لا يقبل دعاء، قال أعجل هذا، ولو أثنى على الله جل في علاه ثم سن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه قمن أن يستجاب له. إذن المنطوق قال يستجاب له بشرطين وقيدين، ما هما؟ الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فقد شرطا من الشرطين لا استجابة، قال فإنه قامن بالشرطين أن يستجاب له. مفهوم المخالفة إن لم يأتي بهما أو يأتي بواحد منهما فلا يستجاب له. فإذا أعظم الأوقات التي فيها ويجرع الإنسان أن يكثر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء. ولذلك جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجعل لك شطر صلاتي؟ قال أفعل. قال أجعل ثلاث أربع صلاتي؟ قال أفعل. قال أجعل صلاتي كلها يعني دعائي كله صلاة النبي فقط والمتصورة أنه يرفع اللهم الحمد لله أنك الواحد الأحد الفرد الصمد بعدما يثني على الله جل وعلا يبقى يصلي عليه السلام نصف ساعة ويغلق بابه ويمشي. قال له السلام إذن تكف همك ويغفر ذنبك. استجاب الدعاء إذن تكف همك ويغفر ذنبك. فالصلاة عليه السلام زاد من أعظم الزاد الذي يمكن أن يتقوى به الإنسان في رحيله إلى الله جل في علاه. أيضا من المواطن التي يجزم الإنسان بالصلاة عليه السلام فيها التشهد الأوسط. هذا خلاف فقهي بين العلماء. الحنابلة يرون أن التشهد الأوسط واجب من الواجبات. قالوا لأنه قد فعله وسلم واستمر عليه وسجد له للسهو فقال صلوا كما رأيتموني صلوا. والقول الثاني هو قول المالكية والأحناف والشافعية. قالوا التشهد الأوسط سنة واستدلوا على ذلك بدليل واحد صارف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا اولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. قالوا لا الفعل هنا يدل على الوجوب. خليك معايا خليك معايا. الحنابلة قالوا الفعل يدل على الوجوب. قالوا لا لا يدل على الوجوب. الاصل في الفعل ايش؟ الاستحباب. قالوا طب هنا الفعل يدل على الوجوب. كيف؟ ممتاز. لان الفعل خرج بيانا للواجب لانه قال صلوا كما. يبقى إذن يجب عليكم بهيئتي أن تتمثلوا بهذه الآية. فهنا القاعدة عند العلماء إذا الفعل خرج بيانا للواجب صار واجبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتشهد التشهد الأوسط وسجد له السهو. قال هنا واجب. قلنا عندنا الصارف كلامكم أصولي في عند الأصول أهل الأصول صحيح. لكن عندنا الصارف صلى الله عليه وسلم فقام من التشهد الأوسط ولم يجلس فقط. وهذا ليس حال الأركان. الأركان لا تسقط بحال. فلما قام ما جلس ثم سجد سجود السهو. وهناك حديث قولي. هذا حديث ايش؟ فعلي. وهناك حديث قولي أن المسلم قال فمن قام يعني تشهد الأوسط فإذا استقام فلا يجلس وإلا فأجلس. يبقى له حالتان. الحالة الأولى هكذا ينحني ظهر ما استقام قلنا له اجلس ائت بتشهد الأوسط. لكن إذا استقام قال لا يجلس. لذلك بعضهم قال ولو جلس بعدما استقام بطلت صلاته. وهذا خلاف الصحيح. الصحيح صلاته أيضا صحيح. لسنا بصدد الكلام في هذه المسألة إن الصحيح وإن كنت يعني أقول بهذا الكلام على أنها تبطل الصلاة جريا مع الحنابلة وإن إمنت للصحيح رجع أنه لا تبطل الصلاة. الصحيح أن حتى لو رجع مخالفة الأمر الصلاة صحيح. سنفصله بعدين إن شاء الله. لكن الغرض المقصود لأنه قال قام فلا يجلس. وهذا ليس بحال الأركان. ليس حل الأركان. فلما سقط علمنا أنه ليس الواجب. هذا الراجح الصحيح. هذا الراجح الصحيح. أما تفصيل الحنابلة أن الصلاة أركان وهيئات وسنن وواجبات كلام لا ضعيف جدا. صحيح بأنها إما أن تكون سنن وإما أن تكون أركان وبعد ذلك الهيئات تتطرق عليها. أيضا من المواطن التي يجب الإنسان الصلاة عليه وسلم التشهد الأخير. وهذه واجبة عند الجماهير خلاف الأحناف. وأبرزها قول الشافعي وقال تبطل الصلاة إن لم يصلي على النبي. والجمهور على أن الصلاة لا تبطل يعني التشهد الأخير لو ترك الصلاة عليه وسلم الصلاة لا تبطل. وعند الشافعي تبطل. وهذا الراجح الصحيح لأن الدليل جاء صريحا مع الأدلة الماضية صلوا كما رأيتموني أصلي. ابن مسعود قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نسلم عليك كيف نصلي عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث. قولوا أمر وظاهر الأمر وجوب. إذن هي ركن من أركان الصلاة على الراجح الصحيح. من المواطن أيضا التي يجب المرء أن يصلي عليه وسلم في صلاة الجنازة التكبيرة الثانية كما وصفها ابن عمر وصفها ابن عباس وغير هؤلاء لأن التكبيرة الثانية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الأصل في صلاة الجنازة أنها دعاء. هذا أصل الصلاة. كل صلاة دعاء. ولذلك من دخل متأخرا في تكبيرة ثالثة أو رابعة لا ينشغل بشيء غير الدعاء للميت. لأن هذا هو المقصود الأسمى لمن من الصلاة هو الدعاء للميت. فهذا المقصود الأسمى. فانظر إلى أداب الدعاء هنا مرتبة. التكبيرة الأولى تقرأ والفتحة كلها ثناء على الله التوحيد. والتكبيرة الثانية ايش تفعل؟ تثني بالصلاة على النبي، ثم ذلك تبدأ بالدعاء. فأخذت بأداب الدعاء مرتبة، تثني على الله ما هو أهل له، ثم تصلي على النبي، ثم تكثر من الدعاء للميت. الموطن الرابع عند ذكر، أو الخامس عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخيل الذي يسمع ذكر النبي ولا يصلي عليه، قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. أيضا من المواطن التي يجر بالإنسان صلى الله عليه وسلم قدرة الحاجة، سواء ذهب يتزوج، ذهب يشتري، يبيع، قدرة الحاجة هذه سنة. كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أجزم، في رواية فهو أبتر، فهو أقطع حسن والنوم، وإن كان الحق السنة ضعيف لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بشيء قال يحمد يثني على الله ما هو أهل الله ويحمد الله ويصلي عليه، والثاني بالصلاة. فنقول أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخر الخطبة المشهورة التي نقلها ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. في أيضا من ذلك ليلة الجمعة ويوم الجمعة، المواطن التي يجدر بالإنسان أن يكثر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال صلى في يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، فأكثر من الصلاة علي يوم الجمعة. وليلة الجمعة أيضا ضرب حديث أنا دائما أستأنس به، من صلى علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. فيجدر بالمرء أن يكثر من الصلاة عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة. أيضا من المواطن بعد الأذان لحديث الباب، ومن المواطن أيضا عند دخول المسجد وعند الخروج منه. أنت لما تدخل المسجد تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأما تخرج أيضا تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن ذلك أيضا عند الجلوس في حلق الذكر وحلق العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم في مجلس لا يذكرون اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، يعني حصرة يوم القيامة. وأما صيغ الصلاة فست صيغ، ست صيغ للصلاة. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته وآل بيته، اللهم صل على، اللهم صل وسلم على محمد. فست صيغ أو سبع صيغ تامة كل إنسان يمكن أن يصلي عليه وسلم بها، لكن أنا سأختار فقط صيغة واحدة هي أتم الصيغ التي بها يعني يصلي بها المرء على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قول السلام قل اللهم صل على محمد على آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هناك رواية أخرى فيها زيادة في الأخيرة في العالمين إنك حميد مجيد، فيكون أتم الصيغ في الصلاة عليه وسلم أن تقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أعظم الصيغ. أخبرنا الفرد الخطأ من هذا الحديث، نقول أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق قدرا عند الله جل وعلا بزيادة ثم سألوا الله هذه الوسيلة فإنها منزلة لا تكون لأحد، أرجو أن تكون لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس منزلة بهذه لواء الحمد، والكل ينضوي تحته يوم الشفاعة الكبرى، يوم اليوم يشتد الكرب ويدلهم القض وتدنو الشمس من الرؤوس وينزل الناس فرقا في أرقهم فيأتون فيتوسلون بكل نبي، وكل نبي يقول تصريحا لست لها لست لها نفسي نفسي ذهبوا إلى فلان، حتى يأتون حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب فيسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس قدرا عند الله، قد قال فضلت على الأنبياء بست، فيها دلالة أنه أرضى الأنبياء. وإذا أشكلنا على على على الذين يهربون منا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على يونس بن متى، أو لا تخيروا بين الأنبياء لما قال رجل ورب موسى والثاني قال فلطم وقال رب محمد، فكيف نجمع بين الحديثين؟ تفضل. اللي هو بالإحالة، بالإحالة أنت، أنا بس بجيبك بجيبك وإيش الدليل؟ ما أطلقك حتى تحرس، أحل بقى على المتقاعس غيرك، شوف أنت مين اللي بيهرب عشان نسأله. محمود، أي محمود؟ أي صاحب القطط؟ شيخ ده أحرص مني، ده أنا مش هاجي لا يقعد على كرسي، أسأل الله أن يكون إخلاصا لوجهه الكريم خالص. شيخ ده بقول لك أنا مش هاجي أجده، لا وأنا مش قابل الحال. الرجل ده رجل من أحرص الناس على الخير، ثبته الله على هذا الأمر، ولا يفتننا ولا يفتنوا بحال من الأحوال بذنوبنا وبمعاصينا، فالله أرحم علينا من أمهاتنا وأنفسنا. لا، هات الرجل الطيب اللي وراك، الرجل اللي شاف رؤيا، شاف رؤيا تأويلها أنه متقاعد في الدرس، والله الرؤيا شافها فسأل عنها فكانت الإجابة أنت متقاعد فحص وما زال يتقاعد. أجب شوف، لا عن الرجل صاحب الهر مدحك مدحا عظيما وتأثنى عليك ثناء في الطلب، وقال أنا بيغلق علي مسائل الله بيفتح علي به، فقلت له إذن يحرص عشان يثبت الأمر له. أجب أحل، أنا أردت أن أنا بس أنوه عليك عشان تعطي ما عليك من الديون. أحل إبراهيم تفضل أستاذ تعليق. إبراهيم حريص على الحق. شوف لغمقاته في ايه، في ايه، استجمع استجمع عشان احنا برضو اغرقتنا المياه مش هتسيبك خلاص. هات، انا عارف ان الاجابه عندك لكن مش عارف تستجمع. هو خلاص ذكر الاولى، تواضع من المسلم، وده صحيح صح، يرجع قراءه التنقيص كما قال الاخ. وش التاني؟ صح، الله جل وعلا ذكر التفضيل. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يعارض؟ لا، ما يعارض، يبقى اذن الدائره خاصه، هي دائره ايش؟ دائره التفضيل على وجه التنقيص والازدراء. ايضا نريد الدليل على انه لا يجوز التنقيص ولا الازدراء من للانبياء، ده اللي انا اريده. هات احسن، لا مش ساق الحديث، نعم انا اريد دليل منفصل. ايه ده؟ ايه تبقى مصيبه سلفيين في. هل يصح او يجوز لاحد ان يزدري نبيا؟ اجيبه في الجامعه. هل يصح الواحد ان يتنقص من قدر نبي كالاغبياء بعض البله السفهاء لما سب هؤلاء الرعاع السفلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهبوا فسبوا عيسى عليه السلام، كفروا كده ومش فاهمين، اغبياء سفهاء. ايش الدليل هذا؟ انت الان ايش تقاعصك؟ ليش ما بتستمر؟ نادي الصيد اخذ، انت مش نادي الصيد، انت في الساعه صح؟ تسيبك من الساعه وخليك مع المنبه جيد. هات. طيب ممتاز، على العموم قولوا امن، ومن الايمان التوقير والتبجيل. اريد دليل صريح. احسنت، الذين امنوا لم يفرقوا بين الله ورسل. ممتاز، ايش تاني؟ انا لا هنتكلم على مساله الازدراء. ممتاز، وكلا فضلنا على العالمين، فضل العالمين لابد ان نقول يثبت به عدم تنقيص الازدراء، صحيح ولا لا؟ من امر الناس الاولى ايضا، النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه على التنقيص من اصحابه، فكيف من الانبياء والاجماع ان الانبياء افضل من ايش؟ من الصحابه، قال لا تسبوا اصحابه، صحيح ولا لا؟ الدلاله واضحه جدا على ذلك. هذا الاجابه الثانيه. التوجيه الثاني، التوجيه الثالث، لم يكن اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اوحى اليه قال انا سيد ولد ادم ولا فخر. طيب الفائده الثانيه، فضل ترديد الاذان، وان من فعل ذلك حلت له الشفاعه، وايضا دخول الجنه بترديد الاذان، وهذا يدل لنا على فضل هذه الشريعه الغراء وعميم ثواب الله جل في علاه، عظم الثواب على القلوب. من وين هذه الفائده؟ عظم الثواب على القلوب. الحديث يا حبيبي، احنا في الحديث الان جيد، بس لا جيد. وصحيح ان نقول الفائده تستنبط من ايش؟ هذا الثواب العظيم في هذا العمل اليسير، ليس صيام نهار ولا قيام ليل ولا جهاد في سبيل الله، ومع ذلك فتحت ابواب الجنه لايش؟ التمعي، عندما يقول وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ثم صلى الله عليه وسلم، ثم يسال الله الوسيله، بعمل يسير فتحت ابواب الجنه. فيها دلاله على ان المساله تمر ليست المسألة على يسر العمل أو عظمة العمل، المسألة كلها على عظمة هذا في قلب المرء كان إخلاصا أو غير ذلك.